قلت أكل لي يا رسول الله؟ قال كلك. فدخلت ثم قال لي أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. سترة المصلي. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك عن سترة المصلي، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال صلى الله عليه وسلم: كمؤخرة الرحل. قال الإمام النووي في شرح مسلم: المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، وهي العود الذي في آخر الرحل. وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبنة. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك إذ جيء له بجبنة فأمر بقطعها وأكلها. فقد روى أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال: أين صنعت هذه؟ قالوا: بفارس، ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. قصة الطاعون. وفي غزوة تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يفعل الإنسان إذا وقع الطاعون. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه. أعطيت الليلة 5 لم يعطهن نبي قبلي. وهناك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك أكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه 5 لم يعطهن نبي قبله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال: لقد أعطيت الليلة 5 ما أعطيهن أحد قبلي، أرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبل إنما يرسل النبي إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كانت بيني وبينه مسيرة شهر ملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، أينما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن من قبلك سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. مصالحة أهل أيلة. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تبوك يوحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية 300 دينار كل سنة، وكانوا 300 رجل، وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم دغلة بيضاء، فكسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأهل أيلة كتابا. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وأهدى الملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. أما نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند المرسل عن عروة بن الزبير قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله عز وجل ومحمد للنبي، ليوحنة بن رؤبة وأهل أيلة، لسفنهم ولسيارتهم ولبحرهم ولبرهم، ذمة الله عز وجل وذمة محمد النبي، ولمن كان معهم من كل مهر من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر، فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، ولا يحل أن يمنع ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر. مصالحة يهود جرباء وأدرح. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تبوك يهود جرباء وأدرح، فأعطوه الجزية فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي لأهل جرباء وأدرح،

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومثل قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمته. 16 وفيها جواز تمني ما فات من الخير. 17 وفيها أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة. 18 وفيها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 19 وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه. 20 وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء. 21 وفيها أن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه. 22 وفيها مشروعية السلام على القادم وتلقيه. 23 وفيها الحكم بالظاهر. 24 وفيها قبول المعاذير واستحباب بكاء العاصي آسفا على ما فاته من الخير. 25 وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى. 26 وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من 3، أما النهي عن الهجر فوق 3 فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا. 27 وفيها أن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور. 28 وفيها معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره. 29 وفيها فائدة الصدق وشوم عاقبة الكذب. 30 وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير. 31 وفيها عظم مقدار الصدق في القول والفعل وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به. 32 وفيها أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة ابن الربيع رضي الله عنه وهلال ابن أمية رضي الله عنه لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. 33 وفيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام. 34 وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه. 35 وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها. 36 وفيها إثار طاعة الرسول على مودة القريب. 37 وفيها خدمة المرأة زوجها والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه. 38 وفيها جواز تحريق ما فيها اسم الله للمصلحة. 39 وفيها مشروعية سجود الشكر. 40 وفيها الاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة. 41 وفيها تهنئة من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل. 42 وفيها اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة. 43 وفيها مشروعية مصافحة القادم والقيام له. 44 وفيها التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به. 45 وفيها استحباب الصدقة عند التوبة. 46 وفيها أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. 47 وفيها أن كعبا رضي الله عنه السابقين الأولين من الأنصار الذين صلوا إلى القبلتين. ما نزل من القرآن حول غزوة تبوك. نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر وبعضها بعد الرجوع إلى المدينة، وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين وفضح المنافقين. وكانت سورة التوبة من أشد ما نزل في المنافقين حتى كانت تسمى الفاضحة وتسمى المبعثرة لما كشفت من سرائر المنافقين. روى الشيخان في صحيحهما عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة؟ قال التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.